معه لم ولا ليعلم البكاء على الميت الباق اذا لم يكن صوته او يدخل او ليعلم باجماع اهل العلم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل على ابن ابراهيم وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه ثم قال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا واذا بفراق فيا ابراهيم لمعتوم متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم لما بكى على سعد بن عبادة حين وجده مغشيا عليه ان الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولا يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحل. تقدم عندنا ان البكاء على الميت مباح لان دوافع ذلك الرحمه ولا يشرع تكلف هذا ويندب الى الرجل والعبد الى ان لا يرفع صوته في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه ولم يرتفع صوته ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بها الاشاره الى اللسان اي اذا كان في اعتراف وجزع او بدعاء بدعوه الجاهليه او ما شابه ذلك واما الاحاديث الكثيره الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الميت يعذب ببكاء اهلي عليه فمعنى هذا الخبر يعذب يعني يتألم وليس معنى يعذب يعاقب فان هذا الحديث كقول صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب ولا هذا عقاب ولكن هذا تألم الى ميت يحتاج الى دعاء ذريه عنه واحباب و المسلمين فحينما يقول ما ينتفع ببكاء كالرجل الغريب حينما هو غريب ودفع عنه ما ينتفع ببكاء انما يحتاج منك ان تنقذه كالرجل الجائع الذي تقطع معه جوعا ما يستفيد من بكاء يتألم البكاء انما يحتاج الى اطعامه وبذل الجهد في سبيل القادر فكذلك الميت يتألم ببكائه يعني انه لا ينتفع من هذا البكاء ولا يستفيد شيئا لكن لا يعاقب الا اذا اوصى هذا بان يبكو عليه كما كان يفعل اهل الجاهليه فان هذا يعاقب على فعله. لكن صاحب هذا البكاء ليعلم وان بكاء بصوت ورده وندب كان محرما لقوله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من اهل الجاهليه لا يتركونهن الفقر في الاحسان والطعن في الانسان والاستسقاء باللجوم والنياح وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرد رواه مسلم وقد حكى بعض العلماء الاجماع على تحريم النجوى والنياحه قال ولا باس بزياره القبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت رواه مسلم وزياره الرجال للقبور مستحبه باجماع اهل العلم قال زياره القبور على انواع النوع الاول زياره القبر الكافر زيارة القبر الكافر على وجه الاتعاظ فهذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه رواه مسلم في صحيحه وهذا على وجه الاتعاظ يتعظ الإنسان ويبعث هذا عند الخوف حتى لا يموت على ما مات عليه هؤلاء. النوع الثاني زيارة محرمة وهي زيارة المقابر للدعاء عند القبور كما يصنع بعض الجهلة يقول الدعاء عند قبور الصالحين مستجاب وهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. النوع الثالث زيارة المقابر للدعاء لهم عليه الصلاة والسلام أمته عليه، ولكن لا يستحب الإكثار من ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أزور أحيانا وتترك أحيانا. كذلك العامة عندنا يخصصون أياما، وهذا غلط لا أصل له، لا تخصص أياما ثاوت. لا يجوز المسلم يدفن القبر انقضاء بالإجماع. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإن أجدت الموت رواه مسلم، وزيارة الرجال للقبور مستحبة بإجماع أهل العلم. أما الرجال أما النساء فلا تزروا مقابر في أصح قولها حلفاء لحديث عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذا حديث جيد تقوم بمثله حجة، ويكون هذا مخصصا لحديث كنت نائز مع زيارة القبور فزوروها، ولأن أكثر الرسليين يقولون إذا جاء الخاص بعد العام أو كان أو جاء العام بعد الخاص فإنه لا ينسخ ويبقى الخاص على خصوصه. فعلى هذا فقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يختص بالرجال ويبقى الخاص على خصوصه، وهذا قول أكثر الأصوليين، وهذا قول أكثر الأصوليين. وعلى هذا تمنع المرأة من زيارة المقابر، وما يدل على منع المرأة من زيارة المقابر حديث ام عطيه كنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. فقوله كنا نهينا عن اتباع الجنائز اذا نهينا المراه عن مقدمات المقابر فلا تنع عن المقابر من باب اولى، لما لو شيء في الشريعه ينهى عن مقدمات ثم يباح نهاياته هذا لا ينفي طلبه. أما قوله أم عطية ولم يعزم علينا فاختلف في ذلك فقيل أي لم يؤكد النهي عليه، ويبقى النهي موجودا، وقول الآخر أن هذا مضاد أي ظن أنه لم يؤكد لم يعزم عليه، لكن النبي نهى عن ذلك. إذا كان لفظ زوارات لا نذكر لفظ زوارات، زوارات نعم صيغة مبالغة كما قال إسحاق بن راهويه حكى عن الترمذي قال عليه تكثر الزيارة، لكن ما ذكر لفظ ابن حبان زوارات معنى زيارة مطلقة، هذه ما في صيغة مبالغة كلف زوارات. نعم يرجع التفسير، لكن قضى الطلب الآخر ينازع عن هذا، ينازع صيغة ضبط اللفظ ينازع أشياء كثيرة، لكن هكذا ضبط غير واحد هذا زوارات ضمن إزاي بالأمس الحديث عن ذلك إن من فعلا يفعل يسبح سبحان الله والحمد لله ولله الحمد ويجعل أجره وثوابها للميت هذا يصل في أصح قوله العلماء، وفي أمران مجمع على وصوله من الميت الدعاء والصدقة، وقد أجمع العلماء على وصول هذين الأمرين للميت لا نزاع فيه، فمن صدق بصدقة عن ميت أو دعا للميت وصل إليه بالإجماع. وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يبلغ العبد في الجنة المنزلة الرفيعة فيقول يا ربي أن هذا لي، فيقال له هذا باستغفاري ولذك لك، ولو لم يكن الدعاء ينفع لما كان الصلاة لأنها دعاء. وقد قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا دليل على أن الدعاء ينفع، وهذا مجمع عليه. أما بقية القرى كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والطواف على الميت ونحو ذلك فاختلف فيه. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن قراءة القرآن لا تصح، واستدل على هذا بأن الإنسان ما علم أصحابه ذلك. فمن نذر على أهل الصحابة أن يقرأ القرآن ويجعل أجرا وثوابا للميت. فقال الثاني في المسألة أن هذا يصح، ونصر على القول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، واستدل ابن القيم على هذا بالقياس، وأنه إذا وصلت العبادات البدنية كصيام المات وعيصر صانع الولي فإن كل عبادة بدنية تصح، وإذا وصلت العبادات المالية كالصدقة فإن كل عبادة مالية تصح، وإذا وصلت العبادات المرتبة كالحج فإن كل عبادة مرتبة تصح. ونحى ابن القيم نحو هذا المنهج ثم نصر هذا القول، ولا يقول قيل وجه لوصول شيء دون شيء مع عدم الافتراق بين الامرين، وان الشريعه لا تفرق بين متماثلين كما لا تجمع بين متفرقين. وهذه المساله من مسائل الاجتهاد. نعم العبادات المركبة في الخلاف عدة مركبة مالية بدنية. نعم الإمام أعلم حتى الإجماع، لكن اللي حكوا الإجماع على الصدقة والدعاء. نعم أقول قرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. قال رحمه الله: كتاب زكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك إصرافا ملكا تاما، فلا تجب على الكافر بالإجماع لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر الذمي وهو الذي يستوطن بلاد المسلمين يجب عليه أن يدفع الجزية للمسلمين لقوله تعالى: لحتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما أن الزكاة لا تجب على العبد المملوك لأنه لا يملك مالا، بل هو وما معه من المال ملك لسيده. الزكاة لا تجب إلا بخمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث تمام الملك، الشرط الرابع مضي الحول، الشرط الخامس بلوغ النصاب. فإذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط فلا زكاة على المسلم. ويشترط في الزكاة اجتماعها، نعم والزكاة كذلك لا تجب في المال حتى يبلغ نصابا، وهذا مجمع عليه. وسيأتي ذكر أنصفة الأموال وذكر الأدلة التي عليها إن شاء الله تعالى. وكذلك لا تجب الزكاة في المال إذا لم يملك صاحبه ملكا تاما، فلو ملك شخص مالا ملكا غير مستقل لم تجب فيه. مثل رجل ورث مالا على أبيه، فرجل ورث مالا على أبيه ولم يستطع قبضه، إما لأن الوكيل منعه من ذلك أو لأن الإجراءات النظامية في المحكمة تأخرت، فهذا لا زكاة عليه في المال. ولو بقي 10 سنين وإذا قبض لا يزكي، يستقبل به حوله، لأن مشروط الزكاة تمام الملك، وهذا ما تم ملكه على المال. أما إذا كان باختياره قال أنا دع المال باختياره يستطيع أن يأخذه لكن قال دعه لا حاجة لي فيه، فهذا يزكيه كل عام لأنه بمنزل ما في يده. وكذلك لو أمر رجلا قرضا، يعني كان تقرض فلانا من الناس 100,000 ريال ثم جعل يماطل حال الحول يماطل، فلا زكاة عليه في هذا المال لأن هذا مال غير مقدور عليه. ومن شروط الزكاة مال الملك، ولم يتم ملكي على ذا، قد يأتي بمال قد يأتي. فإذا قبضت المال بعد سنتين ثلاث أو أربع تزكيه لسنة واحدة كما هو مذهب الإمامة. وأما ابن تيمية رحمه الله فيقول لا زكاة أيضا عليك بالصورة، وإنما تستقبل به حولا جديدا. والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بأنصار، فإذا ملك مالا قبل سداد جميع الأنصار فملكه لهذا المال غير مستقر باحتمال أن يعجز عن سداد جميع الأنصار فيرجع عن عبد مملوكا وتبقى المكاتبة فيصبح المال الذي في يده ملكا لسيده. وكذلك لا تجب زكاة في المال الذي أُعطي للجهات الخيرية كمراكز الدعوة ومراكز توعية الجاليات والصلاة والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر يصرف في أمور الدعوة أو الجهاد أو يوزع على الفقراء أو يبنى له في مساجد ونحو ذلك أو يبنى به مساجد. وكذلك لا تجب زكاة في الأوقات التي أُنفقت على مصالح خيرية كالفقراء وأمور الدعوة والتعليم والجهاد ونحوها. نعم، ينبغي أن نفرق بين الوقف. الوقف له صورتان، وقف على شخص معين ووقف على جهة عامة وأشخاص غير مخصوصين، كشخص يوقف مالا على الفقراء هذا لا زكاة فيه لأنه لم يوقف على فلان من الناس، لأنه وقف على الفقراء يعني الحكم متعلق بالوقف ولم يتعلق بالشخص. وآخر أوقف بيتا على فلان من الناس، فهذا المال إذا قبض حال عليه حول تجب الزكاة لأنه وقف على جهة خاصة. وينبغي التفريق بين الوقف العام والوقف الخاص. الوقف الخاص تجب عليه الزكاة، فمن أوقف على زيد أو عبيد من الناس وحال الحول على هذا المال فهذا تجب في الزكاة لأن هذا له ملك بخلاف الأول لا مالك له، وهذا له مال، وكل مال له مال تجب في الزكاة. نعم، من شروط الزكاة قلنا تمام الملك، هذا قد تم الملك على المال ما قبض بخلاف المال الأول، لا مالك له، هو ملك لكل الفقراء، لو أخذنا منه ورجعنا إليه. وكذلك لا زكاة بالمال الذي يجمع من أفراد عائلة معينة أو أهل قرية معينة ويوضع في صندوق أو بنك، والذي يسمى في هذا الوقت صندوق العائلة، والذي يصرف بالغالب في الديات والحوادث الكبيرة التي تصيب الأفراد المساهمين. نعم، لأنه لا مالك له، والقاعدة كل مال ليس له مال فلا زكاة له، وكل مال له مال ففي زكاة. هذا القاعدة. فهذا المال لا زكاة فيه إذا كان لا يعاد المال إلى المشاركين فيه ولا إلى ورثتهم بعد ذلك إلا عند حصول حاجتنا أو نحوه مما وضع هذا الصندوق من الدين، لأنه مال وصد للبيع والإعانة وليس ملكا لأحد ممن تبرع به فكانت الوقت. أما إن كان المال يعود بعد مدة إلى المشارك أو إلى ورثته فتجب به الزكاة لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم الفرد. أبو الله قال ولا زكاة بمالك